كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم أتبعه بحديث آخر عن أبي سعيد الخدري أيضا. ولذلك قال البخاري رحمه الله في هذا الحديث الثاني، قال حدثنا محمد ابن عبيد، أو قال حدثنا محمد ابن عبيد الله، حدثنا محمد ابن عبيد الله، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. إذن هذا هو الحديث الثاني الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب على أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم وفي أعمالهم. وهذا الحديث كما سيأتي يعني ظاهر الدلالة على ذلك. إذا فالحديث هذا يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم. وكلمة بين هي كلمة بينما، هي كلمة بينما حذفت منها الميم تخفيفا، حذفت منها الميم تخفيفا. إذا يقال بينما ويقال أيضا بينا كما جاء في هذا الحديث. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم. إذا هذا الذي سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو رؤيا منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. قال: أرأيت الناس، رأيت الناس، والمراد بالناس هنا أهل الإيمان المؤمنون منهم. رأيت الناس، رأيت المؤمنين. قال: رأيت الناس يعرضون علي، يعني يعرضون عليه في المنام، يعني الواحد يعني تلو الآخر أو الصف تلو الآخر. قال: يعرضون علي وعليهم قمص، والقمص جمع قميص، القمص يعني جمع قميص. وكلمة القميص يعني هو الثوب، هو الثوب الذي يعني يلبسه الإنسان وله جيب يدخل منه رأسه، يعني مثل هذا القميص الذي يلبسه الآن يسمى قميص، هذا يسمى قميص لأنه ثوب يعني له يعني فتحة يدخل منها الإنسان رأسه، يدخل منها الإنسان رأسه ليلبس هذا القميص، فهذا يسمى قميصا. وأيضا الدرع التي يعني يلبسها النساء تسمى أيضا قميصا، كما نقول إحنا الجبة، الجبة التي تلبسها النساء تسمى قميص، والجلباب الذي يلبسه النساء يسمى قميصا. وكما نقول إحنا التريكو، يعني هذا الثوب المعروف الآن هذا يسمى أيضا قميص. إذا يعني كل الثياب التي على هذا النحو، كل الثياب التي على هذا النحو تسمى ماذا؟ قميص. ولهذا القمصان يعني منها ما هو طويل يعني يغطي الجسد كله، ومنها ما هو قصير، منها ما هو يعني قصير قد يغطي يعني نصف الجسد ونحو ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية المنامية، يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قال: منها، أي من تلك القمص، قال: منها ما يبلغ الثدي، يعني جمع ثدي، جمع ثدي، يعني بعض الناس قميصه الذي لبسه في هذه الرؤية المنامية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس قميصه يصل فقط إلى الثديين، إذن فهو قميص قصير جدا، قميص قصير جدا. يعني بعض الناس رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليه قميص قصير جدا، يعني يلبسه فلا يصل إلا إلى الثديين فقط. وهذا هو معنى قوله هنا: منها ما يبلغ الثدي. قال عليه الصلاة والسلام: ومنها ما دون ذلك، ومنها ما دون ذلك. ما معنى كلمة ما دون ذلك؟ أي ومنها ما هو أسفل من ذلك، كما جاء في رواية للترمذي والإمام أحمد، قال: ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك. إذا بعض الناس مثلا قميصه يبلغ إلى سرته، قميصه يبلغ مثلا إلى سرته، وبعض الناس قد يبلغ قميصه إلى ركبته، كما جاء في بعض رواية هذا الحديث. يعني بعض الناس رآه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه وقميصه يصل إلى الركبتين. إذن يعني كانت هذه الأقمصة يعني متفاوتة في طوله، فمنها ما هو قصير، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو طويل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وعرض علي عمر بن الخطاب. إذن مع هؤلاء الناس الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. إذا عمر بن الخطاب في هذه الرؤية المنامية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس قميصا طويلا جدا، ولقوله كان عمر رضي الله عنه يجره على الأرض، يعني هذا القميص الذي كان يلبسه عمر يعني كان مسبلا يجره على الأرض. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا، يعني قال الصحابة رضي الله عنهم: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ يعني قالوا له: كيف تفسر يعني هذه الرؤية؟ كيف تفسر هذه الرؤية؟ وبماذا تفسر هذه القمصان التي كان يلبسها هؤلاء الناس الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية المنامية؟ قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين. إذا هذه القمصان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. فمن الناس من كان دينه لا يبلغ إلا إلى الثديين، ومنهم من كان يبلغ دينه أو دينه إلى شرته، ومنهم من كان يبلغ إلى حقويه، ومنهم من كان يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من كان يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من كان يجر يعني القميص جره. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فسر ذلك بالدين. والدين هنا معناه الإيمان. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب، في باب تفاضل إيمان أهل الإيمان. إذا فالناس متفاوتون في إيمانهم، الناس متفاوتون في إيمانهم، فمنهم من كمل إيمانه كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان إيمانه كاملا رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من كان في إيمانه نقص، يعني لا يشكر جميع بدنه ففي إيمانه نقص. إذا فهذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن أهل الإيمان يتفاوتون ويتفاضلون في إيمانهم، فمنهم من إيمانه كامل قوي، ومنهم من إيمانه ناقص ضعيف، ومنهم من إيمانه ناقص ضعيف. قد يقول قائل: ولماذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية المنامية، لماذا فسر هذه الثياب وهذه القمص، لماذا فسرها بالدين ولماذا فسرها بالإيمان؟ قال العلماء: لأن الثياب التي يلبسها الناس تجتمع مع الدين والإيمان في شيئين، يعني هذه الثياب يعني تشبه الدين وتشبه الإيمان في شيئين. الشيء الأول، هذه الثياب فائدتها أنها تستر الإنسان. لماذا يلبسها الإنسان؟ لأن هذه الثياب تستره، تستر بدنه، تستر عورته. قال العلماء: كابن القيم رحمة الله عليه: وهكذا الدين، هكذا الدين، يعني يستر ماذا؟ صاحبه. الدين يستر صاحبه ويستر روحه وقلبه. ثم هذه الثياب أيضا يلبسها الناس لأجل التجمل بها، يتجمل الناس بها، وهكذا الدين والإيمان هو جمال لصاحبه. فالمؤمن يتجمل بما معه من الدين والإيمان. إذن فهذه يعني الثياب أشبهت الدين من هذين الوجهين. ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن الكريم قارن بين الثياب وبين الدين. قال الله تعالى كما في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أو قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. إذا تقرر الله جل وعلا بين الثياب: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه هي الثياب. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك لباس الدين، لباس الإيمان، لباس التقوى. قال تعالى: ولباس التقوى، كقراءة ولباس التقوى ذلك خير. إذن فلهذا كما قال العلماء يعني فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا وأولها بما جاء يعني في هذا الحديث، بما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث يعني فيه يعني فوائد يعني كثيرة، هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة. فمن فوائده أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم كما قال الإمام البخاري في الباب، يعني دل هذا الحديث على أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. يعني قد يكون الإيمان العبد قويا كاملا، وقد يكون الإيمان العبد ناقصا ضعيفا، بدليل هذا الحديث. إذا فهو يدل على تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، ويدل أيضا على أن الإيمان في حد ذاته يزيد وينقص، وفي في هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي فيه رد على جميع الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية تفسير الرؤى المنامية، مشروعية تفسير وتعبير الرؤى المنامية. ولذلك يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الرؤى المنامية التي كان يراها هو أو التي كان يراها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ففيه يعني دليل على مشروعية يعني تعبير الرؤى المنامية. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الرؤى المنامية لا يفسرها إلا أهلها، يعني أهل الاختصاص. يعني الرؤى المنامية يعني لها أهلها العارفون والعالمون بكيفية يعني تفسير الرؤى. فالرؤية المنامية يعني لا يجوز يعني لأي شخص أن يفسر رؤية منامية. يعني بعض الناس يعني قد يفسر رؤية منامية وهو ليس له علم، ليس له علم ب يعني هذا الباب. إذن ف يعني تفسير الرؤى المنامية هو علم قائم بذاته، لا يجوز الخوض فيه إلا لمن كان من أهله، إلا لمن كان من أهله. ولذلك الله تبارك وتعالى يعني في القرآن الكريم بين بأن تفسير الرؤيا المنامية عبارة عن فتية، يعني ركفت، يعني كيف الرؤيا المنامية ركفت، كما جاء في سورة يوسف ماذا قال له؟ أفتنا في سبع بقرات سمان، أفتنا في سبع بقرات سمان. إذا الذي يتكلم في الرؤى المنامية هو عبارة عن مفتي، هو عبارة عن مفتي. ونحن نعلم أن الفتية يعني لا تجوز إلا بعلم، فتية لا تجوز إلا بعلم. إذا فالرؤى المنامية وتفسيرها يعني علم قائم بذاته، فلا يجوز أن يدخل فيه إلا من كان من أهله، إلا من كان من أهله. أما مما يستفاد من هذا الحديث أن الكثير من الرؤى المنامية يستفاد تأويلها وتفسيرها من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. يعني كثير من الرؤى المنامية يعني تفسيراتها يعني وردت إشاراتها في الكتاب والسنة. ولهذا هذا التفسير مثلا، هذا التأويل يعني تفسير اللباس بالدين والتقوى مأخوذ من الآية السابقة، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك مرة لا أدري في هذا المجلس أو مجلس آخر يعني ذكرنا يعني أثر محمد بن سيرين، محمد بن سيرين جاءه شخص محمد بن سيرين يعني معروف يعني بعلمه بتعبير الرؤى وتفسيرها. يعني جاءه شخص فقال له رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له ستحج، قال له ستحج. جاءه شخص آخر قال رأيت في المنام أني أؤذن، قال ستسرق وستقطع يدك. الناس طبعا استغربوا كيف يعني نفس الرؤيا، واحد فسرها له بشكل وآخر فسرها له بشكل آخر. فسئل عن ذلك قالوا لماذا الأول قلت له ستهج؟ قال رأيت على ملامحه ورأيت مظهره يدل على الصلاح. قال رأيت في ملامحه وفي مظهره يعني ما يدل على الصلاح، والتقوى والعبادة. قال فقلت له ستحج بدليل قوله تعالى وأذن في الناس بالحج قال وأما الآخر رأيت عليه علامات وملامح لتدل على أنه رجل فاسد قال فسرت رؤياه بالسرقة. قال والدليل على ذلك فأذن مؤذن أيتها العمر إنكم لسارقون إذن فالشاهد أيضا شاهد من هذه القصة المذكورة عن ابن سيرين رحمة الله عليه أن الكثير من المنامات يعني يمكن للعالم بالمنامات وبتفسير الرؤى وتعبيرها أن يستند إلى القرآن والسنة في يعني تعبير يعني هذه الرؤى المنامية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا حيث فسر ماذا؟ حيث فسر يعني اللباس بالدين وبالتقوى وقد دل على ذلك كما قلنا قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا ولباس التقوى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الثياب والقميص إذا رؤي في المنام يمكن أن يفسر هذا بالدين كما جاء في هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الشيء قد يكون مذموما في اليقظة وممدوحا في المنام لأن جر الثياب إسبالها في اليقظة منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال عليه الصلاة والسلام. إذا الإسبال في اليقظة أمر مذموم وأما في المنام في الرؤى المنامية فهو شيء محمود ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه مسبلا بثيابه في هذه الرؤيا المنامية النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فسر الثياب بالدين والتقوى طبعا كلما طالت والتقوى كلما طالت وزادت كان ذلك أمرا ماذا ممدوحا أيضا من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث يعني فيه تزكية عظيمة جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأن دينه قد كمل رضي الله عنه وأرضاه. فلعنة الله على الشيعة الرافضة الذين يعني يسبون ويلعنون أمثال هؤلاء ممن زكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يلعنونهم ويسبونهم وهم أولى بهذا اللعن وأحق بهذا السب عليهم من الله تعالى ما يستحقون. قد يقول قائل ألا يفهم من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي بكر الصديق؟ ألا يفهم من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي بكر الصديق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال رأيت الناس يعرضون علي أي في المنام. إذا فأطول ثوب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ثوب عمر رضي الله عنه. فأين يعني ثوب أبي بكر الصديق؟ أين ثوب أبي بكر الصديق؟ قال العلماء في جواب ذلك لعل الناس الذين عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه رؤيا منامية النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية فرأى أشخاصا معهم عمر رضي الله عنه. إذن فالظاهر الظاهر والله تعالى أعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن من هؤلاء الذين عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان أبو بكر رضي الله عنه من هؤلاء الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك ولا ريب أن قميص أبي بكر الصديق سيكون أطول من قميص عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة جميعا. نعود إلى أحاديث أو إسناد هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله، وهو المدني، محمد بن عبيد الله المدني كنيته أبو ثابت، كنيته أبو ثابت، وهو ثقة من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو المدني أيضا، إبراهيم بن سعد المدني كنيته أبو إسحاق، كنيته أبو إسحاق، وهو ثقة، وهو ثقة. قال الحافظ رحمه الله: تكلم فيه من غير حجة، يعني بعض العلماء بعض المحدثين يعني جرحه وقدح فيه، جرحه وقدح فيه، ولكن العلماء لم يلتفتوا إلى هذا القدح وإلى هذا التجريح. لماذا؟ لأن إبراهيم ابن سعد رحمة الله عليه يعني يكاد العلماء أن يجمعوا على حفظه وثقته وجلالته رحمة الله عليه، ولذلك يعني عدوا يعني هذا القدح وهذا التجريح فيه يعني أمرا شاذا، يعني تجريحا شاذا، ولذلك لم يلتفت العلماء إلى يعني مثل هذا التجريح، مع أن الذين جرحوا يعني هذا المحدث يعني ذكروا يعني سببا لذلك، يعني ذكروا سببا لذلك، ولهذا من الأسباب التي يعني ذكرت يعني في القبح في هذا العالم وفي هذا المحدث أنه كان يبيح الغناء، أنه كان يجيز الغناء ويبيحه، طبعا الغناء من غير يعني آلات موسيقية، وهو ما يعرف الآن بالنشيد، النشيد. وطبعا علماء أهل المدينة في ذلك الزمان يعني كانوا يبيحون يعني مثل يعني هذا النوع من الغناء، والمسألة طبعا هي مسألة خلافية بين العلماء، يعني من العلماء من كان يبيح يعني مثل هذا الغناء والنشيد من غير آلات موسيقية، وأكثر العلماء كانوا يمنعون من ذلك، كانوا يمنعون من ذلك، ولهذا يعني لما كانت هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء واختلف فيها الأئمة، إذن يعني لم يقبل الأئمة يعني جرح هذا المحدث وهذا العالم لكونه يعني كان يبيح شيئا اختلف فيه العلماء أصلا. إذا ما دام أن المسألة خلافية ومن العلماء من كان يفتي بذلك فلا وجه لتجريحه بمثل ذلك والقدح فيه بمثل ذلك. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ترجمة هذا الراوي: قال ثقة تكلم فيه من غير حجة. ثم قال عن صالح، وهو صالح بن كيسان المدني، وهو صالح بن كيسان المدني وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت، وهو من أئمة التابعين، وهو من أئمة التابعين. طبعا الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أذكر هذا من فائدة وللتنبيه، الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم لهذا الراوي هو هو صالح بن كيسان المدني رحمة الله عليه في كتابه سير أعلام النبلاء يعني بين الحافظ رحمه الله بأن الحاكم قد وهم في ترجمة هذا الراوي في نقطتين. يعني بين الذهبي رحمه الله بأن الحاكم قد وهم في هذا الراوي في شيئين في نقطتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بسنه، يعني الحاكم رحمة الله عليه يعني يقول عن صالح بن كيسان بأنه مات وله أكثر من 160 سنة، يعني قال عاش أكثر من 160 سنة، عاش أكثر من 160 سنة. والذهبي رحمه الله رد هذا القول وقال لو ثبت هذا لكان هذا الراوي صحابيا، لو ثبت أنه يعني عاش هذا العمر الطويل لكان من الصحابة، بينما هو من التابعين وليس من الصحابة، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني ذكر الذهبي رحمه الله بأن هذا الراوي وهو صالح بن كيسان يعني إن قلنا بأنه يعني عمر وعاش فلا يزيد عمره عن 90 سنة، يعني ما يقدرش يزيد على 90 سنة، يعني غاية ما يمكن أن يبلغه في سنه هو 90 سنة. وأما من قال بأنه عاش 160 سنة فهذا غير صحيح. وأيضا ذكر الحاكم رحمة الله عليه بأن هذا الراوي هذا التابع وهو صالح بن كيسان بدأ في طلب العلم وله 70 سنة، يعني بدأ يطلب العلم يعني لما كان يعني في عمره 70 سنة، وهذا غير صحيح أيضا، هذا غير صحيح أيضا، رده الإمام الذهبي رحمة الله عليه كما في كتابه السير. إذا قال عن صالح عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، وهو يعني إمام جليل يمر معنا كثيرا في أسانيد وأحاديث هذا الكتاب. قال عن أبي أمامة ابن سهل، وأبو أمامة ابن سهل اسمه أسعد، اسمه أسعد ابن سهل ابن حنيف، اسمه أسعد ابن سهل ابن حنيف. وأسعد هذا له رؤيا، وش معنى له رؤيا؟ أي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يسمع منه، يعني لم يسمع منه أحاديث ولكنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن عندنا قاعدة في علم الحديث أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. ولذلك هذا يعني الراوي معدود في الصحابة، معدود في الصحابة لأنه له رؤية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو يعني معدود في الصحابة. إذا قال عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، وهو صحابي معروف مشهور. إذا هذا الإسناد يعني فيه لطيفة، يعني من لطائف هذا الإسناد أنه فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، لأن صالح بن كيسان تابعي وابن شهاب الزهري تابعي، إذا فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا رواية صحابي عن صحابي، لأن أبا أمامة بن سهل صحابي وأبو سعيد الخدري صحابي أيضا رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب قال الحافظ أو قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب أو باب الحياء من الإيمان، باب الحياء من الإيمان. إذا الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة وخصلة من خصال الإيمان. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، وأبوه هو ابن عمر، لأن سالم هو سالم ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه أي عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب هذا الحديث، هذا الحديث الذي يدل على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وقد ورد معنا هذا المعنى في باب أمور الإيمان. يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان. إذن هذا المعنى يعني ذكرناه يعني في ذلك الحديث وفي ذلك الباب. إذن أورد يعني تحت هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. قد يقول قائل مر هذا الفعل يعد بالباء، يعني المفروض يقول مر برجل، مر برجل من الأنصار، فلماذا عدي هذا الفعل بعلى؟ يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال لأن مر هنا بمعنى اجتاز، بمعنى اجتاز، وفعل اجتاز يعد بعلى، يقال اجتاز على كذا، ويعد أيضا بالباء، ويعد أيضا بالباء يقال اجتاز بكذا. إذن فمر هنا بمعنى ماذا؟ اجتاز. إذن يقول مر أي النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار، والأنصار جمع مفرده ماذا؟ ناصر. والأنصار معروفون، تكلمنا عليهم عند قول الإمام البخاري رحمة الله عليه باب علامة الإيمان حب الأنصار، تكلمنا هناك عن الأنصار. إذا فالأنصار جمع ناصر أو جمع نصير. قال مر على رجل من الأنصار وهو يعرض أخاه في الحياة، وفي هنا سببية، في هنا سببية، يعني يعرض أخاه بسبب الحياة، يعني هذا الأخ كان يعرض أخاه بسبب حياء هذا الأخ، يعني كان يعني صاحب حياء يعني كبير، يعني كان هذا الأخ الأنصاري صاحب حياء يعني كبير وعظيم، وكأن يعني هذا الأنصاري لكثرة حيائه ولعظم حيائه يعني كان يمنعه من استيفاء حقوقه، يعني كان هذا الحياء ما يخليهش يعني يدي حقه من عند الناس من شدة حيائه، يعني إذا كان له حق على شخص فمن شدة حيائه أنه يتنازل عن ذلك الحق، ومن حيائه أنه لا يكلم يعني من له يعني حق أن يعطيه حقه هذا. ولهذا يعني جعل يعني هذا الرجل جعل هذا الرجل الأنصاري يعني يلوم أخاه على حيائه هذا، يلوم أخاه على حيائه هذا. ولهذا جاء في روايات هذا الحديث، يعني جاء في رواية أن قال يعاتب أخاه في الحياة، يعاتب أخاه في الحياة، يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. هكذا جاء في روايات هذا الحديث. إذا يعني لامه على شدة حيائه وقال له بأن هذا الحياء قد أضر بك، قد أضر بك وجعلك لا تطالب الناس بما لك عليهم من حقوق. وهذا هو معنى جاء في هذا الحديث وهو يعظ أخاه في الحياة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الرجل الأنصاري، هذا الرجل الأنصاري يعني كان يحث أخاه على أن لا يتخلق بهذا الخلق، لأنه الله يقول له ما تريد، لا دعك من هذا الحياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره ماذا؟ بتركه، دعه يعني اتركه. يعني كيف يعني تنهاه عن خلق كريم كان الحياء؟ فالحياء خلق كريم وخلق عظيم، وهو شعبة من شعب الإيمان، هو شعبة من شعب الإيمان. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. ومر معنا بأن المراد بالحياء هنا هو الحياء الشرعي، هو الحياء الشرعي. ولذلك إذا كان الإنسان مثلا، إذا كان الإنسان مثلا يعني لا يتعلم دينه حياء يعني بسبب الحياء، ما يتعلمش الدين بتاعه، يعني عنده إشكالات مثلا شرعية ولكن يمنعه الحياء من سؤال مثلا أهل العلم، نقول هذا الحياء غير شرعي، هذا الحياء غير شرعي، هذا الحياء مخالف للشرع، هذا الحياء مخالف للشرع. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول نعمة نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. إذا فالحياء الذي يعني يحول بينك وبين التعلم، يحول بينك وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هو الحياء الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هو الحياء الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحياء الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحياء الذي يحمل الإنسان على ترك ما يخل يعني بمروءته وبعدالته وبدينه ونحو ذلك. أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي وهو يعني ثقة من شيوخ الإمام البخاري، وهو من أتقن من روى الموطأ عن الإمام مالك، لأن كتاب الموطأ، كتاب الموطأ عن الإمام مالك يعني له رواة كثيرون، له رواة كثيرون، رواه الكثير عن الإمام مالك. فيعد محمد بن يوسف التنيسي رحمة الله عليه من أتقن من روى الموطأ عن الإمام مالك رحمة الله عليه. قال أخبرنا مالك بن أنس وهو الإمام مالك رحمه الله صاحب الموطأ، والإمام مالك رحمه الله صاحب الموطأ يعني إمام دار الهجرة، إمام يعني المدينة في زمانه رحمة الله عليه. قال عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري، كمل سبحان الله أسانيد كثيرة جدا تدور على الإمام الزهري رحمة الله عليه. ولهذا مر معنا في الإسناد الماضي أن الذي روى عن الزهري هو من؟ هو صالح بن كيسان. هو صالح بن كيسان، وصالح بن كيسان يعني كان زميلا للزهري في طلب العلم، كان زميلا له في طلب العلم. ولهذا جاء في كتب التراجم عن صالح بن كيسان رحمة الله عليه قال: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، قال: فاجتمعنا على أن نكتب سنن. يعني يقول اتفقت أنا والزهري على أن نجتهد في كتابة يعني الأحاديث، الأحاديث المروية المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاجتمعنا على أن نكتب السنن. قال: فكتبنا كل شيء سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سمعوها بواسطة، هم لم يسمعوها مباشرة ولكن بواسطة. قال: فكتبنا كل شيء سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي قال له الزهري، قال له الزهري رحمة الله عليه، قال لصالح بن كيسان: نكتب ما جاء عن أصحابه. قالوا خلاص سنة رانا دونناها كتبناها، إذا الآن وش نديروا؟ يعني نكتب الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: نكتب ما جاء عن أصحابه. قال صالح بن كيسان: فقلت ليس بسنة. يعني قالوا كلام صحابة أنه وش سنة كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فصالح بن كيسان يعني ترك كتابة الآثار، آثار الصحابة. قال: قلت ليس بسنة. فقال له الزهري: قال بل هو سنة، بل هو سنة. إذن هذه الآثار عن الصحابة أيضا مهمة، لأن هذه الآثار هي التي تبسر يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قد تبسر القرآن الكريم. فقال له الزهري: بل هو سنة. قال صالح بن كيسان: فكتب ولم أكتب. يعني يقول الزهري جمع هذه الآثار عن الصحابة وعن السلف، قال: وأنا لم أكتب شيئا من ذلك. قال: فكتب ولم أكتب. قال: فأنجح وضيعت. يعني قال هو أنجح، يعني استفاد من ذلك فائدة عظيمة. قال: فأنجح من النجاح والفوز. قال: فأنجح وضيعت، وضيعت. إذن ابن شهاب يعني الزهري رحمة الله عليه يعني يعد يعني من عظماء يعني الإجابات، يعني في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كما قلت يعني نجده في الكثير من الأسانيد، من أسانيد الأحاديث والآثار. ولهذا نجد هنا يعني هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن ابن شهاب. قال عن سالم، وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، إذا هو ابن الصحابي المعروف عبد الله بن عمر. وسالم هذا طبعا هو ثقة إمام فقيه، بل هو أحد الفقهاء السبعة على رأي بعض العلماء. نحن ذكرنا في الدرس الماضي فيما أذكر الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، ويعني سميناه، وقلنا بأن في تسمية هؤلاء الفقهاء السبعة خلاف بين العلماء، يعني منهم من يؤمن بعض الأسماء بأسماء أخرى. ولذلك يعني سالم بن عبد الله بن عمر يعني يعد عند بعض العلماء من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة. عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، إذا يروي هذا الحديث عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. وهذا الإسناد، وهذا الإسناد الذي هو مالك عن ابن شهاب، عن سالم عن ابن عمر. وتقدروا تنحيوا كلمة مال لبعضهم يكتفي بابن شهاب، يعني ابن شهاب الزهري. عن سالم عن ابن عمر يعد عند بعض العلماء والأئمة أصح إسناد، أصح إسناد في هذه الدنيا. قالوا هو هذا الإسناد، هو هذا الإسناد، يعني ابن شهاب، ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني بعض الأئمة يرى بأن هذا الإسناد هو أصح إسناد، هو أصح إسناد. وهذا هو يعني مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. وطبعا اختلف العلماء في أصح إسناد، يعني كل عالم كل إمام يعني عنده اجتهاده يعني في هذا الباب. منهم من قال هذا الإسناد هو أصح إسناد، وبعضهم يقول أصح إسناد هو مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا هو مذهب الإمام البخاري. عند الإمام البخاري أصح إسناد هو مالك، من مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر. عند يحيى ابن معين، عند يحيى ابن معين أصح إسناد هو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود. الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله ابن مسعود. عند علي ابن المديني، عند علي ابن المديني رحمة الله عليه أصح إسناد هو ابن سيرين، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني، عن عبيدة السلماني عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذه يعني أصح الأسانيد عند العلماء. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. كنت أود أن نبدأ الذي بعده، ولكن الذي يظهر أننا يعني سنؤخر يعني الكلام وشرح هذا الباب، لأنه يعني يحتاج إلى يعني كلام يعني فيه يعني طول نوعا ما، خاصة أنه يعني يتعلق يعني بمسألة حساسة كما يقال، يعني وهي مسألة يعني الجهاد والقتال في سبيل الله. فنرجع يعني ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يعني قبل أن أختم من كلامي وأنتقل للإجابة على الأسئلة إن وجدت، يعني ما دام أننا يعني في هذا الباب الذي توقفنا عنده وهو باب الحياة يعني من الإيمان، يعني ينبغي يعني أن نعلم بأن يعني الحياة، الحياة يعني يبدأ بالحياة من الله جل وعلا، يعني هذا هو يعني أساس الحياة، يعني هذا هو يعني أساس الحياة، والذي ينبغي للعبد أن يحرص وأن يجتهد في التحلي به، الذي هو يعني الحياة من الله جل وعلا، يعني أن يتحلى المؤمن بهذا المعنى، بحيث يعني يستحي من الله جل وعلا يعني أن يراه على ذنب وأن يراه على معصية. وهذا الحياة يعني يورثه، يورثه يعني يكتسبه الإنسان بالتأمل والتدبر والتفكر في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى. فالعبد إذا استحضر صفة يعني سمع الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يعني سميع، وأن الله تعالى بصير، فلا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، فإن العبد إذا تدبر في هذه المعاني فإن ذلك سيورثه ماذا؟ الحياة من الله جل وعلا. ثم يعني في هذا الباب أيضا يعني من المفيد يعني التأمل فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب السلسلة الصحيحة، أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال يا رسول الله أوصني، يعني هذا الرجل سأل وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يعني تحت نظر يعني رجل صالح، يعني تصور نفسك يعني أمام رجل صالح أو أمام يعني عالم يعني كبير يعني معروف ومشهور يعني بالعلم والتقى والورع والزهد، كيف ستكون تصرفاتك؟ كيف ستكون يعني تصرفاتك أمام هذا الشخص؟ لا شك أن الإنسان إذا كان أمام شخص كهذا لا شك أنه يعني سيعمل كما يقال ألف حساب، يعني يولي يوزن كل شيء، يعني حتى يعني كلامه حتى حركاته حتى تصرفاته صح ولا لا؟ هذا لا شك يعني حصل لكل واحد منا، كل واحد منا يعني كان أمام يعني عالم كبير أو يعني رجل يعني صالح معروف وعالم مشهور، لا شك أنه يعني سيعظم حياته من هذا الشخص، سيعظم حياته من هذا الشخص، ويعني سيراقب أفعاله وكلامه وتصرفاته أمام هذا الشخص، صح ولا لا يا جماعة؟ إذن فعلى العبد أن يعلم وأن يوقع بأن الله تبارك وتعالى يراه. أنت علاش تحيط من هذا الشخص؟ لأنه إن فعلت يعني شيئا يعني مخلا يعني بدينك بعدالتك بمروءتك يعني سيراك يعني هذا الشخص وقد يلومك على ذلك. فإذا كان يعني هذا هو يعني تصرف العبد يعني أمام هؤلاء، فما بالك يعني بخالقك جل وعلا الذي يعني يراك، يراك كما قال تعالى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. اذا فعلى العبد يعني كما يقال ان يجري هذه المقارنه النافعه جدا. اذا هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اوصني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. يقول السائل إن كانت عائشة تمدح نساء الأنصار لأنهن لم يمنعهن الحياء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من حيائهم أم لا ينسب فعلهم إلى الحياء؟ طبعا عدم يعني إكثار الصحابة يعني من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا له باب آخر، يعني هذا يعني له يعني باب آخر وليس يعني بدافع الحياة، وليس يعني بدافع الحياة، وإنما يعني له يعني باب آخر يعني منه ما يتعلق بهيبتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا لعلم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يعني كانوا في زمان ماذا؟ كانوا في زمان التشريع، كانوا في زمان يعني نزول التشريع، وبالتالي كانوا يعلمون بأن الناس يعني متى احتاجوا إلى يعني شيء معين فإنه يعني سينزل ماذا؟ يعني شرع يعني ببيانه وإحكامه. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم إنما يعني كانوا لا يكثرون من مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لأسباب أخرى لا علاقة لها بهذا الحياء، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.